وعن النواس أكمل الحديث خضعانا لقوله كأنه سلسلة من صفوان ينفذهم ذلك. كأنهم سلسلة من صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم أي يبلغهم ذلك، هذا الصوت الذي كأنه سلسلة على صفوان. والملائكة عندما تخر صعقة لا تسمع الوحي، ويكون أول من يفيق منهم هو جبريل، فيبلغه الله سبحانه وتعالى ويسمع من الله الوحي والأمر ثم ينزل به، فتبدأ الملائكة تسأله ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا، فإذا أول من يسمع جبريل عليه السلام، ثم ينزل به إلى السماء العليا السابعة العليا ثم التي دونها ثم التي دونها وهكذا. فكل ملائكة السماء يمر بهم يسألونه ماذا قال ربكم، حتى ينتشر الخبر في السماوات بين الملائكة. أما هم عند كلامه سبحانه وتعالى بالوحي يخضعون ويخرون صاعقين ولا يسمعون، وإنما يبلغهم جبريل عندما ينزل بماذا قال الله جل وعلا. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عن قلوب الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم، أي أنهم يسألون جبريل ماذا قال الله، فيقول لهم جبريل قال الله كذا وكذا، أي من الحق. نعم.